السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا الألسنة ترطب بذكر الله والقلوب تطمئن بذكر الله، درجات ترتفع وخطايا تحط بذكر الله، شياطين تنخنس وملائكة تتنزل بذكر الله، تنور الصحائف بذكر الله، تدفع المصائب والنقم والبلايا بذكر الله. وكذا فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك تحصل الأجور بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى بكل صلاة نصليها على النبي الكريم يصلي بها علينا 10 صلوات. قال عليه الصلاة والسلام: صلى علي واحدة صلى الله بها علي 10. أستعين بالله للإجابة عن هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. قدمنا الشكر لإخوان الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم. الأخ عبد الرحمن بن مدين: هل يجوز أن أقوم بعمل عقيقة لي وابني بعزل بقري؟ نعم يجوز. قد عق أنس عن بنيه بجزور، والقياس يقتضي ذلك على الأضحية وعلى دم التمتع في الحج، وبالله التوفيق. هل الصداع المستمر سببه الحسد والسحر؟ لا يلزم، وأنصحك بالحجامة. هل يشترط إن أراد رجل الزواج من ثانية أن تكون الأولى على علم وأن تعلم بأن النكاح يعلن ولأنها صاحبة حق، ومن غشنا فليس منا؟ يقول إنه لا يعمل حاليا، في شغل في محل يبيع سجاير، هل في ذلك ذنب؟ نعم، تأثم وحرام عليك، وتفسد في الأرض بهذا العمل. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقية صيغة؟ أم لابد من الصيغة الإبراهيمية؟ أفضلها الصيغة الإبراهيمية، ولا تجد بها لكنها الأفضل. هل يجب على الزوج الزواج من المرأة التي زنى بها؟ لا يجب. هل يجوز صلاة جزء من سنن الصلوات؟ هل تجوز صلاة جزء من سنن الصلوات؟ كأن يصلي ركعتين من سنة الظهر أم لا يجوز؟ يعني تصلي ركعتين سنة الظهر 4، ممكن تصلي 2، يجوز. نطق آمين عند الدعاء، هل ورد حديث بذلك؟ الحديث الذي فيه: إذا أمن الإمام فأمنه، إنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك فإن من العلماء من استدل بقول موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قالوا: هارون كان يؤمن على دعاء موسى صلى الله عليه وسلم. يقول: ما معنى التحيات لله؟ التحيات معروفة، أنك تقدم التحية لأحد التعظيمات والتبريكات لله سبحانه وتعالى. أما الصلوات فصلواتنا لا يجوز أن تكون إلا لله، وأعمالنا الطيبة علينا أن نعملها ابتغاء وجه الله. أبو أسامة: هل يجوز دفن النساء في قبر واحد مع الرجال إذا دعت الضرورة إلى ذلك؟ هل الجنة فقط للمسلمين من بعد رسالة نبي الله؟ نعم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال نادي في الناس أن الجنة لم يدخلها إلا نفس مسلمة. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل؟ أخطر رأي القائل بالجواز حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث وقت النبي العشاء إلى منتصف الليل فبعد ذلك وقت الكراهة، لأنه ثبت أن النبي أخر العشاء حتى مضى شطر من الليل وقال هذا وقتها. الحديث هل يجوز تسجيل أناشيد إسلامية بدون موسيقى وخلاف في فرح أخ ملتزم؟ هل يجوز تسجيل موسيقى؟ الموسيقى حرام. هل التدخين يبطل الصوم؟ نعم يبطله. هل يجوز العمل بالداعي للتقسيط؟ إذا كنت تملك السلعة جاهز. هل يجوز في الوضوء للمرأة مسح جزء من الشعر من تحت الحجاب؟ أم يجب نزع الحجاب ومسح الرأس كاملا؟ يجوز أن تمسح على الناصية وتكمل على سائر الرأس المسح. كيف الجمع بين أن الصراط منصوب على جسر جهنم وبين أن القنطرة بين الجنة والنار؟ القنطرة غير جسري، الدخان لا ينقض الوضوء. وجزاك الله خيرا وسلام. هل يجوز العمل في مجال السينما؟ يا زياد ما أسئلتك اليوم غريبة، دخان وسينما، ما لك تسأل عن الدخان ثم تعقبه؟ لا شك أن العمل في السينما بما هي عليه الآن محرم لأنها تنشر الفساد في الأرض. حكم قول لا إله إلا الله عند الوداع لم يرد عن رسول الله ذلك. قرض حسن قيمته 10,000 جنيه لمدة 35 شهر عليه مصاريف إدارية. إذا كانت مصاريف إدارية فالأمر فيها سهل، أما الربا فحرام ولو كان 1%. ما حكم النقاط؟ أختار القول بأنه واجب. ما حكم الصلاة بالسدل؟ الصلاة تصح. سنلحقه صعودا، أم خاص بعذابي في النار أم عذاب متصاعد أي في الدنيا متصاعد؟ هو في النار على رأي الأكثرين. القول الراجح في مكان النار في الأرض أم في السماء؟ قول الجمهور أنها في الأرض السابعة السفلى. الحديث ردوه إلى الأرض السابعة السفلى، اكتبوا كتاب عبدي في سجين الأرض السابعة السفلى. أما الطبري فيذهب إلى أنها في السماء استدلا بقوله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون قال من خير أو شر. الوجه للسماء عند الدعاء كما قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. أما في غير الصلاة فجائز، أما في الصلاة فلا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. هل ثبت أن السماء أو الأرض تبكي الرجل الصالح؟ من المفهوم المخالف، لما قال ربنا في قومه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين دل على أن السماء تبكي على أقوام من أهل الصلاح. إذا كان الزوج لا يحسن تدبير النفقات يوما يطعم أهله ما لذ وطاب يوما لا يجدون إلا القليل، هل يجوز للزوجة الادخار بدون علمه لبيته وأولاده؟ نعم يجوز. إخواني الجهاز عراقي مستعمل مطرق الجهاز كامل. أنا ما أفهم ولي السؤال السابق لم أفهمه. هل المسافر يتم صلاته إذا كان يقيم أربعة أيام فأكثر؟ هذا رأي الجمهور. هل يجوز العمل عند اليهود؟ يجوز بالضوابط الآتية: أولا أن يكون العمل في نفسه حلالا، ثانيا أن لا يعان به الكفار على المسلمين، ثالثا أن لا يمتهن دين الشخص العامل عندهم، أن لا تضيع فرائض الله سبحانه. ولقد عمل يوسف عليه السلام عند قوم من أهل الكفر وهم أهل مصر آنذاك. وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم على قراريط لأهل مكة. السرحان أثناء الاستغفار هل يحسب لكن الأجر أقل؟ هل يجوز التأمين على السيارة ضد الحوادث؟ أنصحك بالابتعاد عن ذلك لما يعتريه من غرر ومن وضع البنوك الأموال في البنوك الربوية. أحمد بن عاطف تكلم خطيبتك للضرورة وبالمعروف. رميت الجمرة الوسطى الساعة التاسعة صباحا، هل علي شيء؟ كنت تقصد في أيام التشريق ليس عليك شيء لكنك خالفت سنة الرسول، أما حجك فصحيح. كيف يخرج من النافلة إذا أقيمت الصلاة؟ ليس عندنا نص يفيد الكيفية، ولكن أيضا إن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم، أتممها، أتمم الصلاة وتجوز فيها. أما حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا شروع في صلاة إلا المكتوبة، هل الرجل الذي يخرج بعد الجماع يفسد غسل المرأة؟ إذا اغتسلت المرأة بعد الجماع ثم نزل منها مني الرجل يلزمها الوضوء فقط عند جمهور العلماء. ما مقدار كفارة اليمين نقدا؟ هي لا تخرج نقدا، إنما تخرج عشر وجبات من طعامك المتوسط. حكم قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع إذا كان ذلك للتعليم فلا بأس، أما تعبدا فلم يرد. علي نذر أن أذبح، هل يكفي إطعام عشرة مساكين؟ لا، بل اذبح كما نذرت ما دمت مستطيعا. ما حكم حضور عرس فيه غناء؟ إذا كان الغناء ليس بمصحوب بالموسيقى فلا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ماذا كان معكم من اللغو فإن الأنصار يعجبهم اللغو. هل يجوز الحج عن الأم لأنها مريضة ألا تستضيف لمرضها؟ نعم، يجوز الحج عن الأم المريضة. هل السماء والأرض ستكون رتقا يوم نطوي السماء؟ يا أختي سماء فليس على ما ينفعك، إنما كانت رتقا النزول إلى السجود على الركبة أم ماذا؟ الأمر في ذلك واسع، والأحاديث التي وردت في النزول على الركبة أو النزول على اليدين كلها ضعيفة. والمصير الذي صار الجمهور إليه هو أثر عمر أنه كان ينزل على ركبتيه، فرى الجمهور النزول على الركبتين. هل العمل الذي فيه اختلاط أجرته حلال؟ الأجرة حلال إذا كان حلالا، ويبقى الإثم المتولد من جراء الاختلاط. هل يلزم تحريك إصبعي في التشهد؟ هو مستحب، عفوا تحريك شاذ، الإشارة مستحبة. حكم الهدية للموظف، إذا كنت ستأخذ ما ليس لك لا يجوز وتكون رشوة. ما صحة حديث لو أن ابن آدم يفر من رزقه؟ لا يصح. هل الإخوان المسلمون فرقة من 71 فرقة؟ اعلم أولا أن لفظة كلها في النار لا أراها تثبت، والظاهر أن الإخوان المسلمين طرائق قبدا أنهم الصالحون ومنهم دون ذلك سأنهم شأن غيبين من أهل الجماعات. امرأة تزوجت بدون ولاية والدها ثم علمته بعدها وأرسلت له قسيمة الزواج زوجها باطل لقوله تعالى فانكحون بإذن أهلهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. إداء ورد للمخطوبة أمر مباح ولم يكن ورد عن رسول الله لكنه في المباحات. هل يجوز أخذ نسبة 10% من مال اللقطة بدون إذن صاحب المال؟ لا يجوز لإبراهيم إلا بطيبة من نفسه. هل تذكرون أن نعمل بما هل يجوز المرأة أن ترضع أخاها إذا كان صغيرا؟ يجوز نعم. شيخ سمير ما العلة في كون الغسل الواجب يغني عن الوضوء؟ ثم إذا توفرت النية وقد قال ابن عمر أي وضوء أكمل من الغسل؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا علي. حكم البسملة للإمام في الصلاة الجهرية، الأمر في ذلك واسع وفي المسألة قولان قويان وكل قول عليه دليل. فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. كيف أتجنب المنافقين؟ اسأل الله أن يحفظك من شرهم. أي ويل واد في جهنم؟ ثبت الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وأيضا هو وعيد شديد وتهديد أكيد. ما قولكم لطلاب العلم لأجل ما يدور من الفتن؟ أنصحهم بالحرص على تحصيل أكبر قدر ممكن من كتاب ربهم وسنة نبيهم الدعوة إلى الله. اللهم صل على محمد. عماد حجازي، هل الخلاف في حكم الإسباب سائر؟ لا أراه سائرا لأن النصوص كثيرة، ولكن الإسباب لعلة هو السائر. الإسباب كبرا لا يسوغ الخلاف فيه لقوة النصوص. الأخت نداء حجازي التي كشفت عن شعرها أنصحك بتغطية الشعر. ما معنى كلمة شاذة؟ شاذة يعني شاذة بها الراوي عن الروايات الصحيحة. فالحديث برضه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، رواه 15 شخصا هذا النبي يشير بإصبعه، وواحد قد كان رسول الله يشير بإصبعه في الصلاة يحركه. فشاذة عن 15. سماء لصديقة تخاصمت معها منذ عامين، أريد استرجاعها لكنها لا تريد أن تكلمني، إذا قابلتها فسلمي عليها، وما وراء ذلك لست بمضارة بسببه. هل يجوز العمل في شركة خارجية تابعة لمصنع السجاير؟ ما معنى كانت شركة تخدم صناعة السجاير لا يجوز. حكم المسح على الجورب؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء وأنصحك بعدمه، وإن كان القول الآخر قوي أيضا. يسرى كيف تعاون الصلوات الفريدة وهي سنوات كثيرة؟ على قدر استطاعتك أعيديها على الوجه المتيسر لك. كنت لا أصلي أكثر وقت، قررت تأديتها في وقتها من المطلوب مني. إعادة الصلوات التي تركتيها على الوجه المتيسر لك. من حكم في جار يؤذي جار هذا نكير يزور عند مرضه؟ يأثم من يؤذي جار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيؤذيته. ابني مات وأنا منذ سنة ونصف أبكي وحزينة. أرجو أن تقتصدي في هذا البكاء فاستغفري له أفضل من بكائك عليه. عصام عطية، عصام عطية جبت قرض لصديقي على مرتبه، هل علي إثم؟ نعم عليك إثم، تعاونت على الإثم والعدوان، هل يجوز أن أحش بمال ابنتي إذا وافقت بطيب نفس منها؟ هل اقتناء طيور الزينة لا بأس به إن كنت تطعمها وتسقيها؟ هل ترغم حيسة الهرة؟ هل إيه؟ حبسة الهرة الرأى تلدي جيرانها مخلدين في النار؟ إذا كانوا على الإسلام فليس للمسلمين قليل في النار، ما لهم إلى الخروج منها؟ صحة حديث الصلاة بالزلزلة في الفجر بالركعتين، إسناده فيه ضعف. الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذن اليسرى ضعيف. يقول في موسوعة مسائل جمهور في الفقه الإسلامي لما اطلع عليها يا محمد بن فارس، قولهم نار جهنم ستنطفئ. ما حكم رهن البيت للبنك مع عدم نية رد المال؟ أصلا التعامل مع البنك بالربا لا يجوز. هل يجوز لبس العباءة المزركشة إذا كانت تفتن؟ فالله لا يحب الفساد. ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة؟ الأمر واسع يا علي. هل يجوز تقديم سلعة الأرز الشعير في البيت بقصد الأكل منه طول العام أم ذلك اعتكار؟ بل يجوز. الأخ الدكتور أحمد الحمولي حفظك الله أينما كنت وجعلك مباركا أينما حلفت، شكرا لك. مات لي أربعة أطفال وهم صغار، هل هم سيشفعون لي ولأمهم يوم القيامة؟ نرجو الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم، يعني بتحلة القسم قوله تعالى: فإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. حكم لبس القفازات للنساء؟ يجب عليها أن تلبس القفازات للنساء، يجب عليها أن تلبس القفازات، عفوا للنساء يجب عليهن لبس القفازات إذا كنا سيخرجن يرهن رجال. ما رأي في كتاب إحياء علوم الدين جامعه حاطب ليلي؟ أي أنه يأتي بالصحيح مع الضعيف مع الموضوع كحاطب الليل الذي يجمع الحطب وفيه حياك، لأنه في الليل لا يدري هل هو حطب المحض أم به حياك. هل يعتبر إسلام الكافر الذي نطق الشهادة أثناء المعركة وقتله صحابي؟ أمره إلى الله، هو مسلم ختم له بلا إله إلا الله. هل انحلاق للمولود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في اليوم السابع ورد أن النبي حث على ذلك. ما حكم أكل مال الورثة؟ كبيرة من الكبائر. الذي يوسع الله علينا وعليك، لدينا كتاب في الفقه، كتاب في أحكام النساء في فقه النساء، وأبواب متفرقة أخرى في سائر أبواب الفقه، ليس كتاب. كتاب الناسخ والمنسوخ الحمد لله صدر، لكن ما أدري من يوزعه في الإسكندرية. مصافحة النساء، قال النبي: إني لا أصافح النساء. وفي حديث حسن سنده وإن كان فإلا بالوقف: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. صليت العصر في السيارة ويتسير قبل المغرب لدقائق خوفا من خروج الوقت، صلاتك صحيحة؟ صليت قاعدا مضطرا خشية خروج الوقت فلا بأس بصلاتك. نصيحة حديث إن المرأة التي تقعد على أيتام الله تسابق النبي إلى الجنة لا يصح. من حفظ القرآن ماذا عليه أن يفعل؟ يعمل بما حفظ ويقرأ كثيرا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. صح الإيمان ما حكم التنقيب وبيع التماثيل الأثرية سواء حجرية أم ذهبية؟ الذهبية يجوز بيعها، التنقيب جائز إلا إذا كنت ستستعمل طرق المشعوذين. صحة حديث من أكل شبرا من الأرض بغير حق لكل شبر 70 خليط في النار لا يثبت بهذا اللفظ، إنما من أخذ شبرا من الأرض ظلما تغرقه يوم القيامة من 7 أراضين. هل مقاطعة العامة المشعوذة بعد النصح والإرشاد جائز؟ نعم جائز إذا كنت تقصد بعجرانها منعها من ذلك. هل من مانع أن نعمل بما أذنتموه؟ ما عندي مانع، الله يستر عليك. هل هناك دعاء للرزق؟ قال إبراهيم وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم، اللهم وسع لي في رزقي. جائز أيضا. صحة حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 لا يثبت. هل شعر المولود يحدق بالموس أو بالماكينة؟ بالموس إلا إذا خشي الضرر على رأس الطفل. وفيك بارك الله يا إبراهيم. هل تجوز الصلاة خلف إمام يتبع جماعة الأحباس في لبنان؟ أهل البدع، أنا لا أعرف تفاصيل جماعة الأحباس الذين في لبنان معرفة جيدة. في معظم أهل البدع الذين لم يصلوا بدعهم إلى الكفر تجوز الصلاة خلفهم مع الكراهية، إذا لم يوجد إلا هم صليت خلفهم على تترك الجماعة، لكن تفاصيل الأحباش ليس عندي كبير علم بهم. في إيطاليا ممكن، لكن الشيخ عبد الرحمن دمشقية حفظه الله كتب في الرد على هذه الفئة، فئة الأحباش. تجوز الصلاة خلف إمام، خلاص حكم التأمين على الفرد، إذا كنت مخيرا فابتعد أسلم لدينك. صحة حرمة إكثار النظر للمراية يسبب الجنون لا أصل لذلك. الآيات التي ثبت نسخها في القرآن كثيرة يا محمد بن أسامة، وجزاك الله خيرا يا أختي دهني. مسلم مصلي ولكن ختم له بسوء، أمره إلى الله. مسلسل أرطغرل لم أطيع عليه. ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها؟ هناك عدة أسباب. لا مانع من أن تطلب الطلاق من زوجها إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك، وهي بين أمرين، إما أنها مطلقة بالضرر أو مختلعة. الذي ينفع الميت من الأعمال ينفع الاستغفار والدعاء والصدقة والحج عنه والعمرة عنه وقضاء الصيام الذي عليه ونحو ذلك والصلاة عليه صلاة الجنازة. صحة حديث فضل الصلاة على الرسول 1000 مرة لا يصح. ما حط بعض النقود في البنك كوديعة خوفا من السرقة، إن كنت ستأخذ عليها عوائد ربوية فالعوائد الربوية حرام. حبك الله يا عمر. المرأة التي تأخذ من الحاج نمط كبيرة، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. حكم الصلاة في مسجد به ضريح. الصلاة في مسجد به ضريح في قبر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لكن إذا قدر وصليت فالصلاة تصح وعليك إثم المخالفة، لأن عمر رأى أنس أن يصلي عند القبر فقال القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. الحبوب التي تجب فيها الزكاة تجب في كل الحبوب إذا بلغت النصاب. حكم ترك الأولاد مع الأب بعد الطلاق، الأم أولى بهم ما لم تتزوج من غير إلزام لها بذلك. حكم مرور الأطفال في الصلاة وهم يلبسون الحفاظات لا يقطعون الصلاة لكن يشغلون الناس. يحرم على الأب والأم أن يخوفوا طفلهم بعبارات أو رجل مسلوخة، أو تعالى هنا ليطلع لك عفريت، لا تكذب يا حسام. حكم مرور الأطفال، سورة البقرة تحفظ الإنسان من المس والحسد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعوها البطلة. هل يجوز للمسلم العيش في بلاد الكفر إذا لم يكن مفتونا في دينه وكان يؤدي أمور دينه أمور دينه على الوجه اللائق على الوجه الذي أمر به فلا بأس، هل علم التنمية البشرية الخاص بفلان؟ هذا العلم بالتنمية البشرية كثير منه تخرصات وفيه اعتراضات كثيرة عن القدر، والمقام لا يتسع للتفصيل فيه، أنصح بالبعد عنه. لقام الرسول حد القذف في حديثة الإفك على حسن بن ثابت المستعد أساسا، الأدلة لا تحضرني. الله ينور عليك يا رقية، أسرة تكفلت طفلا هل يمكن إرضاعه قد بلغ 4 سنوات؟ لا يا أسامة، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. صندوق التكافل الاجتماعي إذا كنت مختارا فابتعد، إن الأموال تدعى في البنوك وثمة غرض كذلك. إذا كان هناك عثمان مختلفان في مسألة فأي رأي أتبع؟ تبع الذي شهد له الدليل، إن لم تجد تبع الأحوط لك في دينك. حديث الرايات السود، إذا رأيتم الرايات السود مقبلة، الرايات السود مقبلة من خراسان فأقبلوا عليها، فإن فيها خليفة الله المهدي معلول عنه أبو حاتم الرازي إسناده ضير الصحة. ما كفارة أكل يوم في رمضان متعمدا؟ تأثم وعليك إعادة صيام ذلك اليوم. من مات لها ولد بالغ لها الأجر والثواب إن صبرت واحتسبت. حكم حمل الطفل أثناء الصلاة والبس حفاض لا بأس بذلك. الحكم في شاب تقدم للزواج من ابنة خالته معا مع العلم أن خالته أرضعته على ولدها أكثر من مرة، إذا الزواج باطل لأنه سيتزوج أخته من الرضاعة. قال تعالى في المحرمات وأخواتكم من الرضاعة. كيفية نسمع كلام الله؟ كيف نسمع كلام؟ اسمعي واطيعي. ثبت يا كنترول جهاز التحكم. هذا عندما كان عمر يقول محمد بن علي قلت أصلي إماما في صلاة الصبح والمغرب، هل بعد السلام التفت إلى المصلين أن أقول الذكر الوارد في الحديث بعد صلاة المغرب؟ الرواية قبل أن يسني رجليه ضعيفة، فلك أن تلتفت وتقول الذكر. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة فيه مقال لازل الوسواس ذكر الله، خطأ كلمة الوسواس القاضي أو المرض الخبيث، كل هذا خطأ، لأن الشيطان كيده ضعيف، فكيف تقول عنه أنه قاهر؟ أبدا ليس بقاهر. والنبي لما سقط رجلا من على الحمار فقال تأس الشيطان، قال لا تقل تأس الشيطان، فإنك إذا قلت تأس الشيطان تعاظم وقال بقوته صراطه، وإنك قل بسم الله فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ما حكما انتخبت لكي تتزوج بعد أن اشترط عليها زوجها ذلك؟ إن شاء الله بإذن الله مأجورا. انتقبي ولو كنت كارها. ما حكم زوج تزوج على زوجته الأولى ولم يخبر الثانية بأنه لديه زوجة وأولاد زوجة غشاش، عليه بتوابع ذلك الغش، يعمل في الدفاع المدني والإحياء الممنوعة حتى مضطر الآن ذاك. صليت في مسجد يقال له زاوية تيجانية، كان الإمام يضع يده على صدره، ورؤيت المأمومين يعظمون الإمام بطريقة لا تصح، لا تصلي بعدهم مرة ثانية. ماذا أفعل عندما أجبر على دفع الرشوة للحفاظ على مالي ستكون مضطرا يا سويكي. آخر القرآن صلي قيام الليل بسورة البقرة بصفة دائمة، ما حكم ذلك؟ جائز لكن التنويع أفضل. يوجد زكاة على باب الزينة للمرأة، هذا رأي الجمهور. عفوا تجد تجد، لا أقول رأي الجمهور إنما أقول تجد. إلى ممات إذا بلغ النصارى حال عليه الحول، هل الأموات يتزاورون ويعرفون أحوالنا؟ لم يرد في ذلك نص أبدا، أعني ثابتا. وحكم النظر للنساء في أوروبا، سئل الحسن البصري عن النظر إلى شعور أهل الذمة فقال أصرف بصرك، بل قد قال تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. مع حكم تخريج تأخير زكاة الفطر، ما حكم تأخير إخراج الزكاة؟ لا يجوز تأخيرها إذا كنت مستطيعا. محمد السيد يسأل عن حكم العمل للمحاماة. الله يقول في كتابه الكريم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله ها أنتم هؤلاء جدلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلا. إذا كان يعمل في المحاماة ينصر الباطل، عمله فاسد وحرام. إذا كان ينصر الحق فله نيته ويحساب على نصرة الحق. أعطاني مبلغ ربه يقال تصرف فيه أن ينفق على الفقراء المساكين، نعم لكن لا قرابة لهم به. قال شعيب رجل قال لزوجته أن تطالب إن فعلت كذا، وهي ملتزمة بعدم الفعل، ولكن لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، يخشى أن تقع الزوجة بفعل أمر فكيف إذا اغتصب إن تكثر عن يمينه يا خالد حفظك الله. أحمد مؤمن مأمون، مش عارف أقول اسمك يا أحمد، لو كتبت بالعربي أفضل لنا ولك يا أحمد. لا تتعاجل. ما حكم الصلاة خلف صلاة جماعة خلف صلاة الحرم المكي في التلفزيون والمصلي خلفهم في بلدة أخرى؟ لا تجوز. شهادات الاستثمار حرام وربا. رفع اليدين في الدعاء بعد الأذكار، الأصل في رفع اليدين مع الدعاء الجواز، لكن لا تحافظ عليها بعد كل صلاة بعد مروريها عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن قبل وفاة بربع ساعة عمل أمران قال لابن أخي صل العشاء، وكان يشرب سيارة وخلص السيارة مات. طيب انظر إلى ما قدم. وفقك الله يا أحمد بن محمد. هل وقوف الطفل في الصف في الصلاة يقطع الصلاة؟ إذا كان طفلا عبثا يذهب ويرجع يقطعها، أما إذا كان طفلا رشيدا لا بأس. والرأي في قول المشرق بلاد الأنبياء والمغرب بلاد الأولياء، ليس هذا الكلام عليه مستند من الكتاب والسنة. الأنبياء هم الأولياء. السيد البدوي يقولون جاي من بلاد فاس، الله أعلم، لكن عياذ بالله من الضلال. سن سنن كفرية، كان هو الذي سنها في طنطا وفي غير طنطا. كيف أتوب من إثم القرض الذي جبته لصديقي لسداد ديون؟ استغفر الله وأعمل صالحا. ما اسم سيف حمزة؟ سمي ولدك مراكب سيف حمزة؟ لا لا، سمي ولدك سيف حمزة. حكما يقول عباد الزبائن خليها علينا والله، خليها علينا والله، يعني كله خليها علينا، يعني خلي ثمنها علينا. كلام مجاملات لا يعني به شيئا، وإذا لو هو خلاه عليه سيزعل، يعني مش واصل كل 5 جنيه، الشيء 5 جنيه ويخلي الثمن علينا كله، لا يقصد معناه، تدخله في اليمين الغموس وتدخل في قصص متوهة كالمرأة المتعنتة التي جاءت مرة زيارة فإذا بواحدة تقول الأخرى ما عندك دم، قالت أنت كذابة لأن عندها دم، فتشق أصبعها فتخرج الدم. أقول فيها خلل. هل يجوز احتفال بالأم في حضارة الأطفال؟ احتفال بالأم يعتمد على عيد الأم لم يلد النبي عليه الصلاة والسلام. رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، مشرق الشمس ومغربها، مشرقين ومغربين، مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر، المشارق والمغارب، مشرق الشمس، قمر نجوم، مغرب الشمس والقمر والنجوم. صار داود تسأل عن حكم تصغير الحواجب، إذا كانت المادة المستعملة لا تزيل شعر الحاجب وأيضا لا تتبرس بها لأجانب ولا تدلس بها على خاطب، فلا بأس بهذه القيود. فإن كنت داعية إلى الله فابتعدي عن ذلك حتى لا يظن بك السوء. أيهما أفضل، دراسة البخاري أو مسلم؟ كلاهما خير والبخاري أفضل. ناصرنا مسألته، ما حكم اسم غفار؟ لا بأس. هل المأموم سترة في المصلي إذا كان يصلي خلف الإمام؟ سترة الإمام سترة لمن خلفه. فيصل سيف علي بن أبي طالب ذو الفقار وسيف حمزة، إيش اسمه؟ الله أعلم. لا يلزم أن يكون لكل سيف اسم. أما الفضل الشافعي وجزاك الله خيرا، وتزوج من قرابة سنة ودائما زوج يرعى طالب في رؤيته، فعليه يتعوذ بالله من الشيطان ويعقل انت وزوجك الله يديهم. تلقي نفسك ويلقي نفسك. امرأة نظرت لنجاة أخيها من الحادث أن تعمل مجلس ذكر، تجد امرأة تقرأ القرآن مع الأبرية، لأن جائز تفعل إن كانت نظرت. أحمد سمير، ما حكم اسم حاكم؟ حاكم علي. صفوة قلموش، ماذا يريد صفوة قلموش؟ سؤال صفوة قلموش حفظه الله. ذهب، هل يجوز الصلاة وتجوز صلاة أول نبي المؤذن؟ نعم تجوز. دخل رجلان وقف المسجد لم يقضوا الجماعة، قاموا جماعة صلوا وصرفوا، يقولون أجل الجماعة الأولى ومأجورون، لكن كان لهم غضب، فنسأل الله أن يتقبل منهم عذرهم، لا أحد أحب إليه العذر من الله. هل كان عمر عندما يرى أنا متحجبة يخلع حجابها؟ ثبت ذلك أنه رأى امرأة أمة من الإماء تجلبت، تلقبت، قال يا لكاعة تتشبهين بالحرائر؟ صفوة، ما حكم ختم القرآن كاملا في صلاة الفجر طول السنة؟ صنيع محدث، يعني أنه يأتي مثلا يقرأ من سورة البقرة اليوم وغدا يتم من سورة البقرة ويستمر كل يوم في الفجر سورة البقرة إلى أن ينتهي، صنيع لم يخطأ النبي، وهذا تكلف. بل أكثر الورع من النساء أم الرجال؟ لا يضطرد يا أميك، قد يا أميك أميك أميك، قد يكون هناك رجل أورع من امرأة، تكون هناك امرأة أورع من رجل، الإفراد لا يصح. من هو عمران؟ عدي، هل نعرفه بأنه أبو مريم؟ هل نعرفه؟ شو كلامك؟ لم أفهم. من هو عمران؟ عادي، عادي أن نعرفه. أبو مريم، مريم عليه السلام بنت عمران. يعني إذا سألك سائل من هو عمران؟ عمران أبو مريم، أبو موسى عليه السلام. عندي من؟ تسلسل النسب لا أحفظ له سندا، وإن كان المفسرون ذكروا أسماء بعد ذلك لكن يعوزهم الدليل. هل لي أن أمنع النصراني من دخول المسجد لقضاء حاجته؟ اتركه يقضي حاجته، فإن الحمامات ليست من المسجد. فما معنى قول النبي إني رأيتكن أكثر أهل النار؟ لا يحتاج إلى تفسير. أن يعد يمين التحريم طلقة، قال لزوجته أنت محرمة علي، لا يعد تطليق، إنما يمين تكفر، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك إلى قول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هل تأدية الصلاة على خروج وقتها للاضطرار؟ أولا تأديتها في الحمام في وقتها لظروف العمل، كيف تؤديها في الحمام؟ ماذا الحمامكم كيف صفته؟ الحمام واسع كبير، الحمام اللي تقضي فيه البول والرأس، فهمني حكم العهد الله أن يفعل معصية ثم فعلها، كفارة العهد كفارة اليمين. لم يحضر الخطيب فسمع الخطبة في الراديو ثم صلي الجمعة، إن فات الأمر جاز لازم الصلاة، لكن بعد لا يفعلوا ذلك، ومعذورون الجاهلين فيما مضى. كنت عايز كلمة أريد أحسن من عايز، أبدأ دراسة علم الحديث بأي كتب تنصحني، إذا كنت تقصد علم المصطلح فأنصحك بكتب يسيرة مثل كتاب تيسير مصطلح حديث الشيخ الطحان، أو كتاب نخبة الفكر، ولنا كتاب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين. قلنا لا أقرأ القرآن فوق السرير، لا أسجد سجدة التلاوة، سجدة التلاوة مستحبة. أن نرجع الأطفال المميزين من الصف الأول إذا كان هناك من هو أعقل منهم وأكبر يقدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم الأحلام والنوى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل يجوز أن نخرج زكاة مالي لأعمال خيرية مثل تعليم القرآن؟ لا يجوز. هل تهنئة الفائز بالانتخاب؟ بانتخابات النادي كله لائق. قل لو ربنا كرمني بمولود هدفع مبلغ معاه كل شهر، ما كنتش أعرف إن هلتزم بيته للعمر. إلا ما دفعش، لكن نيتك، شوف نيتك إيه، ما نيتك، والأعمال بالنيات، محمد رامو. لأن رب العمل لا يسمح لي بالصلاة في وقتها إلا أنه لا يمكنه أن يمنعني من دخول الحمام. قال يا محمد رامو صلي بعد ما تخرج من الحمام، صلي اثبت على رأيك وإلا انتقل لعمل آخر، صلي في الحمام حيث تقضي الحاجة. يا محمد اتقي الله يا محمد. هل هناك أخوة للسيدة مريم العذراء؟ من هذا السائل؟ فماذا يعنيك؟ تأتي لك ابن خالتها، رأيت ابن أختها امرأة زكريا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في السماء إحدى السماوات السماء الثالثة أظن ابن الخالة يحيى وزكريا، لكن ابن ذكور لا أعلم. هنا نقول للنصارى قولا لعلهم يعقلون، لعلهم يعقلون، إذا كنتم تقولون إن عيسى هو الله، هل مريم أم الإله؟ هل زكريا زوج خالة الإله؟ ماذا تقولون معشر النصارى؟ أجيبوا، أجيبوا ولتجتمع جمهوركم للإجابة على هذه الأسئلة. إذا كان عيسى هو الله عندكم، فهل مريم أم الإله؟ هل سمونها هكذا؟ كلكم يستلزم أن تكون مريم أم الإله، وهل الإله يعيش في بطن امرأة سنوات شهورا يأكل من بطنها كما يأكل سائر الأطفال؟ هل الإله ينزل من فرج أمه صارخا ويلتقم الثدي ويقتضي؟ هل هذا ظنكم برب العالمين يا معشر النصارى؟ اتقوا الله في أنفسكم، قلتم إفكا عظيما. كيفية الرجوع للنوم؟ كيف الكفارة يمين؟ لكن إن كان بإمكانك أن تنفذها نفذها. الله يعطيك العافية يا محمد عطية. علمت أني بردد هذه الآية، وما استقاموا على الطريقة استقم والله يغنيك. حكمت امرأة متوضئة لعورة الطفل، لا ينتقد وضوءها، لا ينتقد وضوءها. ودعت زوجته فقط حيث ينزل دون جماع، عليه الاغتسال. الصفحة الدينية حكم الصلاة إلى القبلة خاطئة، إذا كان الوقت انتهى فلا بأس ولا إعادة، إذا لم يكن الوقت قد انقضى عدا ولذلك الله خير يا محمد بن رافع سافر زوج لمده 17 عام وزوجه متضرره. ترفع قضيه طلاق للدرر ويأتي إلى أضر بها منعها من الطلاق. حب الزبون المتبقي له ربع جنيه من حسابه وحسبها بجنيه عشان ما فيش فك. ولما قل لأغلب الزبائن لك ربع جنيه يصغر من ذلك. المهم قلها أو هات حلاوة توفي بجوارك أو حلاوة وطية واحدة. الراضي اسم ملك يسبح الراضي بحمده. ورد حديث لكن يحتاج إلى النظر في إعلانه من عدمه. هو الراضي ملك يسوق السحاب فاحتاج إلى مراجعة سنده لأنه يبدو أنه غريب في متنه. قل أنت بتشرب شاي في كل شفطة بتسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هل أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو أقول بسم الله؟ كل جائز. أما يا غلام إذا أكلت فسم الله ثابت، لكن يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله شاذ بهذا اللفظ. كلمة بسم الله إذا أكلت فسم الله تحتمل. يقول ما حكم حفظ القرآن ثم نسي فاته خير كثير. أعطيك المميز حضر قبل الكبير والكبير متأخر. هل نرجع؟ الكبير متأخر في الصفوف يعني تقصد يا علي يعني إذا كان مميزا ما يستطيع أن يفهم الصلاة أنت عليه وإلا فالعقل العقل الراجح أولى. وقد جاء أبي بن كعب كما في سنن النسائي ورأى الناس قد أخذوا صفوفهم ودخلوا في الصلاة فجذب شابا من خلف الإمام وقف مكانه فالتفت إليه الشاب مغضبا فلما انقضت الصلاة قال يا ابن أخي لا يسوءك إنه عهد النبي إلينا أن نريه في الصلاة. حديث لا تعلم أولاد السفلة العلم لا يصح. أحمد أبو عبد ما حكم فرائض الوضوء؟ ما هي فرائض الوضوء؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي ذلك النية إنما الأعمال بالنيات. هل النية باللسان؟ ليست باللسان، هي محلها القلب. هل تجوز صلاة السنن بصوت جاري وقراءة سور طوال ووقت الليل؟ تجوز. لديك معلومات حول الفرق الزمني بين الرسل عليهم السلام؟ ليس هناك دليل يثبت ذلك، والمتقولون بذلك متخرصون. ما حكم فطر رمضان وأنا حامل؟ ما هي الكفارة؟ عليك إعادة ذلك اليوم. هل السير خلف الجنازة أن أمامها؟ إن شئت أمامها وإن شئت خلفها، ويستحب للراكب أن يمشي خلفها. قال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده. هل نرده؟ قولوا ما أنتم سمع الله لو كان ولك الحمد. هل يجوز إسماع سورة البقرة من الهاتف في المنزل؟ يجوز. فقراءة سورة الكافرون والإخلاص بسنة الفجر كسنة. اشتريت قطعة أرض بقصد الاتجار بها وعطفت عن ذلك وجعلتها لأولادي. هل عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة. إطالة الدعاء قبل التسليم جائز؟ نعم، إذا كنت تصلي بمفردك. صلي كيف شئت. النبي قد سمى أدخلنا الدعاء جمه إليه. القول الفصل في شرب البوظة. سلام يا مؤمن. البوظة حلال ما لم تسكر. أحب الصلاة بدون جورب للمرأة. الصلاة جائزة والأفضل تغطيته القدم. فمعنى كظيم ممتلئ حزنا كاظم للغير كاظم للحزن. لماذا يطلق على الأعمى بصير تفاؤلا بالشفاء؟ قال رأت الفتح على الميت، لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز حمل المصحف في الصلاة المفروضة؟ لا تحمله في الصلاة المفروضة، لأن السلف لم يصنعون ذلك إلا في النوافل. إن في الصلاة الشؤون الصلاة المفروضة زوجتي تتعرض للفراش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعا زوجها للفراش فأبت عنها الملائكة حتى تصبح. ما حكم قولي كذا لا قدر الله؟ الأولى عدم، لأن الأمور قد قدرت كلها. بدأت الصلاة في سن 19، عليك قضاء على الوجه المتيسر إليك. رجل كان يمسح الثياب بدون لبسي على طهارة. العبادات التي فاتت وانتهى وقتها لا تعد، وبعد أكثر من النافلة. يقول لدي صديق اسمه على اسمك، الله يوفقنا وإياك وإياه يا رب الجود والسلام. بهذا القدر أجتزم، سئل بالله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم، موصيا نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالدعوة إلى الله. فكل يدعو إلى الله قدر استطاعته قدر جهده. صاحب العلم يبلغ العلم، صاحب المال يبذل مالا لتقريب الناس من ربهم، صاحب الجاه يبذل جاها لتقريب الناس من ربهم. شكرا للشيخ محمد بن سيد عاشور حفظك الله، واجتهد في الدعوة إلى الله في مكانك ومحلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، سبيل رسول الله وأتباع رسول الله والدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو للبلاد والعباد، ادعو للبلاد والعباد أن يسلم الله البلاد وأن يسلم الله العباد. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة على رسول الله والاستغفار، وكذلك المحافظة على الأخوة الإيمانية وعدم الالتفات إلى السياسات التي تفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإخواني بترك العصبية الجاهلية للبلاد، فالناس تتعصب لبلادها ويقاتل بعضهم بعضا بسبب التعصب للبلاد. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.